الله إذ بالخضوع ينادي ربك يا الله إن الكريم يجيب من ناداه واطرق بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضى طالبين رضاه واسأله مسألة فضلا إنه مبسوط الثاني يرجوهم منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الله وقبل توسلنا بفضل محمد وقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاء في هواه خير العباد في شغف القلب وهام Oh, my. كرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصافه أنا في أوصافه قد بالتصافي.